سابقكم الله فضيلة الشيخ، لو كان الجوربان ثخينين ولكنه مع كثرة الاستعمال بليا وأصبح خفيفين، فهل يجوز المسح عليهما؟ سابقكم الله. إذا انتقل الجورب تشقق وتقطع حتى صار الترى من تحته البشرة وكان رقيقا، فحينئذ ينزل منزلة الجورب الرقيق ولا يمسح عليه، والله تعالى أعلم.